وقدامة كان من السابقين إلى الإسلام. وقصة قدامة ومن معه هي فيها إشارة إلى أن الإنسان قد يجتهد في الاستدلال فيخطئ، وقد يكون خطأه كبيرا، وقد يكون خطأه كبيرا. فمثلا قال شبهتهم، وهي الظن بأن الإنسان إذا كان معه إيمان لا يضره ولو فعل الكبائر، ومن ثم شرب الخمر. فهنا شيئان: الشيء الأول الظن بأن الإيمان إذا وجد، فهم منهم للآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. لاحظوا معي، فإذا اتقوا وآمنوا وأحسنوا لا يضر ما طعموا ما شربوا من حلال أو من غيره، هكذا فهموا الآية. كذلك أيضا اجتهدوا في فهم الآية لأنها جاءت بعد آية من تحريم الخمر كما هو معلوم في سياقها، فظنوا أن هذا إباحة وأن الإنسان المتقي لا يضره إذا ما شرب الخمر ونحو ذلك، فوقعت هذه الشبهة لهم فشربوا الخمر. والخمر معلوم تحريمها بالضرورة من دين الإسلام، مقطوع به بدلائل الكتاب والسنة. فلما علم بهم عمر بن الخطاب، وكان ذلك في زمن خلافته، استشار أصحابه كيف وقع هؤلاء، فاتفق هو وعلي بن أبي طالب ومن معهم من الصحابة على استتابتهم، لأنه في هذه الحالة عندهم شبهة اسمها شبهة استدلال بدليل معين. وللأسف الشديد إن كثيرا من الشذوذات التي يقع فيها بعض الناس هي من هذا النوع، يستقل الإنسان بعقله ورأيه وفهمه واستنباطه ثم ينظر في الأدلة دون أن يرجع إلى الأصول وإلى كلام العلماء وإلى الإجماع إذا كان هناك إجماع، وإلى الاستنباط وإلى الترجيح بين الأقوال، فقد يقع في زلات كما وقع هؤلاء الصحابة في هذه الزلة العظيمة، وهي أنهم فهموا من سياق الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب رجز من عمل فاجتنبوه لعلكم، فهل أنتم منتهون؟ تحريمها بعدها بآية، الآية التي تليها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فظنوا أن من اتقى وآمن لا جناح عليه فيما شرب وطعم ولو كان محرم. فعمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب اتفقوا على أنهم يستتابون، أنهم يستتابون، فإن أصروا فهذا هو الاستحلال، والاستحلال كفر وهو ردة، وإن رجعوا يكون حكمهم حكم العاصين، تقول بعض الروايات إنه يجلدون يعني جلدوا. وهذا في مثل هذه المسألة التي يقال عنها فيها إن صاحبها يبين له الحق أو يعلم إذا كان جاهلا، أو يستتاب إذا كان فهم فهما خاطئا، هذا في المسائل التي فيها شبهة التي فيها اشتباه. ونحن نعلم أن المسائل التي هي مجمع عليها أو معلومة في الدين بالضرورة من دين الإسلام أنها في غالب الأمة لا يكاد أحد يجهلها، لكن لو فرض أن أحد من الناس اشتبه عليه هذا الدليل وقال أنا أفهم من هذا الدليل، ففي هذه الحالة يبين له وتقام عليه الحجة فيه. فلو قال قائل الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله تعالى ألا يكون عنده شبهة؟ نقول لا، هذا الموضوع ليس فيه اشتباه، ليس فيه اشتباه ولا شبهة دليل. فيه اشتباه لو فرض أنه عبر بعبارة محتملة، هذه في هذه الحالة قد نقول ينظر في قصده، هل قصد بها التنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. وهذا وقع في الأندلس لما عير واحد آخر بأنه ممن يعني يركب الحمير، يعني ليس يعني صاحب أفراس ولا خيل ولا كذا، فقال الرجل الرسول ركب الحمار، الرسول ركب الحمار، هل هو معناه تنقيص له أو الاحتجاج بفعله محتمل؟ حتى إن بعض العلماء والفقهاء في ذلك قال هذه ردة، كيف يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سياق كلامه؟ وبعضهم قال لا، ليس هذا ردة. فهذا إنما يكون في إيش؟ في الاستدلال في الدليل، مثل ما فعل هؤلاء الصحابة، وقعت لهم شبهة في دليل فيكشف عنهم، ولهذا قال عمر وعلي واتفقوا أنه يبين لهم، فإن أصروا قتلوا بعد البيان. ففي هذه الحالة هذا هو الذي يبين له، أما الأمر الذي هو مقطوع به فهذا لا يمكن أن يقال عنه إن صاحبه يحتاج إلى أن يبين له، لأن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو إهانة المصحف أو نحو ذلك هذه من الأمور المقطوع بها التي لا يكون فيها شبهة دليل. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني لما نوقشوا وأقروا فجلدوا. وتقول بعض الروايات إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل إليه بهذه الرسالة يقول له فيها، من عبد الله أمير المؤمنين قال في أثناء خطابه أخطأت أستك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. هذا فيه رد لفهمه للآية، ومعنى المثل أخطأت أستك الحفرة هذا مثل عربي، فأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته جعل له حفرة فيقول له أنت وضعت حفرة لتقضي فيها الحاجة فقضيت الحاجة إيش بجانبها، أخطأت، قصدت شيئا فلم تصبه. ثم بين له أن استدلاله بالآية غلط، بل الآية فيها دلالة على ضد فهمه وفهم أصحابه، أما إنك لو اتقيت وعملت الصالحات وأحسنت لم تشرب الخمر، فالآية صريحة في هذا المعنى. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله تعالى يعني قصة نزول هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية، وهو أنه لما حرم الله الخمر تكلم بعضهم، وكان تحريمها في بعد وقعة أحد، تكلم بعض الناس في الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر ما حالهم؟ وهذا يعني قد يعني يرد، مثل ما وقع لبعض الصحابة لما حولت القبلة قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فجاءت هذه الآية لبيان أنه لا يضرهم هذا إذا ما طعموا، إذا كانوا متقين مؤمنين وشربوها في وقت حلها قبل تحريمها فليس عليهم في ذلك جناح إذا كانوا من المتقين الصالحين. هذه هي قصة هؤلاء الصحابة، بقي فيها بقية وهي أن هؤلاء الصحابة لما بين لهم ورجعوا ندموا، ندما شديدا حتى بلغ بهم الأمر إلى حد اليأس، إلى حد اليأس. فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قدامة بن مضعون يعالج اليأس. شوف الحالتين، الحالة الأولى استحلال الخمر لشبهة، كتب إليه يقول أخطأت أكسك الحفرة، ما فهمت الآية صحيح، أما إنك لو اتقيت وأحسنت وعملت الصالحات ما شربت الخمر. فلما حوققوا ونوقشوا ورجعوا وتابوا وجدوا أنفسهم أنهم وهم الصحابة المتقدمون في الإسلام وقعوا في هذا الأمر العظيم، فلم يزل يستحكم بهم أثر هذا الذنب حتى بلغ بهم اليأس. فكتب عمر مرة أخرى إليه يعالج اليأس، في الأولى يعالج إيش؟ الأمن، وهنا يعالج اليأس. ومن كتابه له أنه افتتح خطابه بهذه السورة: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. ثم قال له: والله ما أدري أي ذنبيك أعظم، أشربك الخمر أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. لاحظوا معي فكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشربك الخمر أولا أم يأسك من رحمة الله ثانية. فجعل اليأس من رحمة الله عز وجل عديلا وندا للوقوع في الكبيرة. تقول بعض الروايات إنه بعدما وصل إليه خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجع وصار مع المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فالفائدة من هذه القصة هي أن الإنسان إذا استقل باجتهاده فقد يقع في الخطأ، لأن قدامة لو استشار بعض الصحابة وغيرهم لوجد أنهم لا يوافقونه على هذا الفهم، ولا يمكن أن يوافقه أحد على هذا الفهم. لكن الاستقلال بالرأي والاستنباط قد يوقع الإنسان في الشذوذات. ثم بعد ذلك الإنسان إذا أذنب فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تواب رحيم. نعم. قوله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم. قال الشارح: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى. الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئه ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذه العبارات من الطحاوي رحمه الله تعالى هي تجمع مسائل الخوف والرجاء. وسيأتي أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى سيتكلم عن إشكال الأمن والإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنحن نرجو للمحسنين، وبعد ذلك نرجو أن الله يعفو عنهم ويغفر لهم ذنوبهم، ولكن لا نشهد لهم بالجنة إلا من جاء الدليل بذلك. لا نأمن عليهم ولا نقنطهم ولا نيأسهم من رحمة الله عز وجل. هذه هي حال المؤمن، حاله مع نفسه وحاله مع إخوانه المسلمين. فهو في نظره إلى نفسه وقلبه لا يأمن ولا يخاف، يخاف من العقوبات، يخاف أن لا يقبل منه، لكن أيضا لا يصل إلى حد الأمن، وأيضا هو لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا هو حين يخاطب إخوانه المسلمين يخاطبهم بهذا المنهج الوسطي. والأدلة في القرآن العظيم من أوله إلى آخره هي فيها بيان لهذه المسألة العظيمة. وهذه المسألة مسألة قد يظن الظن أنها سهلة، وهي في الحقيقة سهلة الفهم، لكن معالجة القلب لها ليس بسهل. سهلة الفهم أن تقول الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، ويمكن أن تتصور هذا وتستشهد له بالأدلة، لكن التعامل مع الواقع عندما يعمل الإنسان طاعة أو يذنب، هذا التعامل مع الواقع هو الذي يحتاج معه القلب إلى مراقبة ومعالجة، بحيث إذا غلب جانب يعالجه بالجانب الآخر. فإذا غلب على الإنسان الأمن يعالجه بالخوف، وإذا غلب عليه الخوف عالجه بالأمن. وانظر إلى خطاب عمر الذي أرسله إلى قدامة بن مضعون، خطابه في الأول يعالج أمنه، وخطابه في الثاني يعالج خوفه ويأسه. وهكذا الإنسان في كافة الأحوال. ومن ثم فعنوان المؤمنين كما جاء في الآية يرجون رحمته ويخافون عذابه. والأمر بخوف الله عز وجل والخوف منه وخشيته ونحو ذلك كلها أدلة وآيات واضحة في هذا الباب، وإياي فاتقون وإياي فارهبون إلى آخره. ثم أيضا علق المؤلف على الآية التي يقول الله عز وجل فيها الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فسألت عائشة، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة، فهو يفعل الطاعات ويخاف أن لا تقبل منه. كما قال الحسن رضي الله عنه رحمه الله تعالى، عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، فهو محسن وعامل بالطاعات لكن أيضا يخاف. والمنافق والعياذ بالله جمع إساءة وأمنا، فهو مسيء في أعماله والعياذ بالله، لكن أيضا مع ذلك يجمع مع هذه الأمن من مكر الله ومن غضب الله ومن عذاب الله. نعم. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليها من مغلها عليه نعم أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو رجى وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام، وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم، وهذا واضح جدا، أنه الإنسان إنما يفعل الأسباب، فهو ذكر أن الأمور لا تأتي إلا بأسبابها. فالطمع والرجاء من غير فعل الأسباب صاحبه ناقص العقل. الإنسان الذي ترك أرضه بيضاء لا يحرثها ولا يزرعها ولا يبذرها ولا يسقيها، ثم هو جالس ينتظر مغلها، لا شك أن هذا أحمق. وكذا الذي يريد الولد ويقول لن أتزوج، مثله. فالإنسان يفعل الأسباب ثم يتوكل على الله. وكذلك أيضا الجنة لن يدخلها أحد إلا بعمله مع فضل الله عز وجل. فالدخول الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بعمل. فالمؤمن هو الذي يسارع إلى الخيرات ويبادر بإتيانها، ثم هو مع ذلك يرجو رحمة الله. وهذه الآية عجيب في سياقها، لأن الله ذكر فيها جوانب من الطاعات عزيزة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، لاحظ معي، آمنوا يوم كفر الناس، وهاجروا تركوا الأولاد والأهل والمال والبلاد وغيره، وجاهدوا في سبيل الله، قال الله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يرجون مع هذه الأعمال الصالحة. والمؤمن الصادق هو الذي كلما زاد عمله عظم تواضعه، كلما زاد في الطاعات كلما لم يعجب بعمله. هذه قاعدة، وإنما يعجب بعمله الناقص، الذي إذا فعل شيئا قال أنا فعلت. أما الذي يرجو ما عند الله فهو كلما زاد في العمل الصالح احتقر نفسه، لكن مع ذلك يعظم رجاءه عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجاء لا يولد عنده أمنا ولا سكونا، وهذه من أمراض القلوب، أعني بها العجب بالعمل، وهو خطير على النفس البشري. بعض الناس إذا عمل عملا جاءه الشيطان فنفخ في قلبه هذا العمل، والشيطان يريد أن يوقعه، يريد أن يبطل هذا العمل بغروره، ويريد أن يوقعه، لأنه والعياذ بالله إذا وقع في العجب والغرور ونحو ذلك فلربما تقاصر عن العمل، ولربما اكتفى بما سبق من عمل، فكان عرضة لمداخل الشيطان. أما المشمر المحلق المقبل على ربه المسارع إلى الطاعات، فهذا يعمل ولا يلتفت، دائما هو في رجاء، رجاء ما عند الله، لا يستكثر عمله، لا يلتفت، أنا فعلت وفعلت وفعلت، هذا الذي فعلته قليل مما ينبغي ومما هو حق لله سبحانه وتعالى في العبودية والطاعة. فينظر الإنسان إلى ما أمامه، وإذا نظر إلى ما أمامه وجد الطريق طويلة موحشة، وجد الأخطار كثيرة، وجد أنه بحاجة إلى زاد، بحاجة إلى مراقبة للقلب، بحاجة إلى عمل، فيسارع، ثم هو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يعيذنا من فتن النفس وكبواتها وشهواتها. نعم يا شيخ. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال صحيح. نعم هذا صحيح. الإنسان متى نقول إن رجاءه صحيح؟ كما قلنا الإنسان يدعي، فالإنسان الذي يرجو، لاحظوا معي، هل الرجاء هو مجرد الأمنية؟ قال لك لا، الرجاء الصحيح يستلزم عدة أمور فيما يرجوه. الإنسان الذي يرجو في العبادة، في الطاعة، في العلم، في المجاهدة، في الجهاد، هذا الرجاء يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فيه دلائل تدل على صحة رجائه. الأول محبة ما يرجوه، هذا دليل على أنه صادق. الثاني خوفه من فواته، وهذا معلوم في حياتنا، الشيء الذي نرجوه ونؤمله نخاف أن يفوت عليه، فكذلك أيضا هو يخاف من فوات هذه الطاعات فتجده مسارعا إليها. الثالث سعيه في طلبها بحسب الإمكان، وأيضا مما يستلزم الرجاء أو يدل عليه الحذر من القواطع. الإنسان الذي يرجو شيء يحذر من القواطع، وهذا معلوم، لأن القواطع التي تقطع على الإنسان سيره وطلبه للعبادة والطاعة كثيرة جدا، النفس البشرية والشيطان وغيرهما. فالإنسان المشمر في طلب الطاعة يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، تجد هذه العلامات دالة على صحة رجائه. وأما أن الإنسان يرجو فهذه هي الأماني، يرجو بدون هذه اللوازم فهذه نسميها أماني. يتمنى الإنسان أن يكون عابدا، أن يكون زاهدا، أن يكون عالما، أن يكون من أهل الجنة، أن يكون في الدرجات العلى من الجنة، أن يختم له بالخاتمة، كل هذه أماني. لكن الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى له هذه العلامات. نعم يا شيخ. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم، هذا إن الله لا يغفر، هذا متى؟ إذا جاء يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة ومات الإنسان والعياذ بالله على الشرك فلا يغفر له، لكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في الدنيا فالشرك بالله عز وجل قد يغفر إذا تاب الإنسان منه، وبهذا يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا يتعلق في الدنيا، ما من ذنب يتوب منه العبد إلا والله يغفر، والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هذا إذا مات الإنسان، فالإنسان إذا مات إن مات على الشرك فلا يغفر له لأن الشرك لا يمكن أن يغفر. نعم يا شيخ. وفي معجم الطبراني عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. نعم، هذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن معناه صحيح، الحساب يوم القيامة فيه ديوان لا يغفر وهو الشرك، وهناك ديوان للحساب لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق العباد وظلمه، فهذا لا بد فيه من المحاسبة، وتعلمون أنه في يوم القيامة تتقطع الأسباب والمودة والقرابة ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ولهذا جاء في بعض الآثار أن الولد قد يكون له حسنات وأمه تحتاج إلى حسنة حتى يرجح ميزانها، أمه بحاجة إلى حسنة واحدة حتى بس فقط يرجح ميزانها لتنجو من عذاب الله، فتسأل ابنها هذه الحسنة مع أنه معه مثل الجبال حسنة فيفر منها ويقول يا أمه أنا أحوج منك إلى هذه الحسنة، فتتقطع الأسباب يوم القيامة. فما الذي ينجي الإنسان في عرصات القيامة؟ لا ينجيه إلا عمله، فكيف بالحقوق فيما بين الناس؟ كيف بمن ظلم واعتدي على عرضه ودمه وماله؟ لا شك أنه في ذلك اليوم يوم الشح، كل خائف، كل يرجو نجاة نفسه، فهذا الديوان لا يترك الله منه شيئا لأنه ديوان الميزان والعدل، والثالث لا يعبأ الله به وهو ما كان بين العبد وبين ربه من ذنوب، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. نعم. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. نعم، سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على تعريف الكبيرة. نعم. ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. نعم، هذا صحيح، لا شك في ذلك، ولهذا لا ينبغي أن يكون مقياس الناس هو المقياس الظاهر، هناك مقياس ظاهري وهناك مقياس باطني في داخل القلوب. فالمقياس الظاهري بلا شك أن المؤمن المتقي العامل للصالحات أن له من معاني الإيمان والإسلام والعمل الصالح ما يشهد له به المؤمنون، وفي مقابله العاصي الذي عرف عنه ارتكابه لهذا الذنب أو ذاك الذنب ونحو ذلك، لكن هناك في مقابل ذلك شيء داخلي وهو ما يقوم بالقلب، وهذا أمر عظيم جدا. فإن الكبير قد يرتكبها الإنسان لكن يقوم في قلب العبد من خوفه من الله وتعظيمه له ورهبته ونحو ذلك ما قد تمحى، أو قد يكون سببا في وحمها أو داعيا له إلى التوبة والإقبال على الله عز وجل. وفي مقابل ذلك قد يستهين الإنسان بذنب ويستحقره ويستصغره ولا يستحي منه، فقد يعظم هذا الذنب حتى يكون في مرتبة الكبيرة، وعظمه إنما هو في الاستهانة بالذنب. وهذا الأمر مما ينبغي أن ينتبه له طلبة العلم خاصة في الأزمنة المتأخرة، فللأسف مع شذوذات الفتاوى والترجيحات المرجوحة تجد من يتساهل في هذا، ثم تجد من يجاهر به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، بعض الناس يجاهر بذلك ويتبجح به ويقول أنا أرجح هذه المسألة وأنا أقول بها وإلى آخره. طيب هذه المسألة بعضها أحيانا لا يليق بالمسلم، صحيح أنها بعض الصغائر لكن لا تليق، بعضها القول الصحيح فيها والراجح والحديث الصريح يا أخي واضح وصارخ عليك، اتق الله، استحي، استتر. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى أنه من العصاة من قد يقال فيه كذا وكذا ويرمى بكذا لكن في نفسه وفي قلبه من تعظيم الله والخوف منه واستحضار لهذه المعصية ما يهونها، وفي المقابل من الناس من يستهين بالمعاصي والصغائر مما قد يرفعها إلى مرتبة أعلى. نسأل الله الهداية للجميع. نعم. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. هذا الفصل أو هذه الفقرة انتبهوا لها، هذه وش نسميها؟ هذه أصل في الرد على الوعيدية. هذا الباب اللي هي 10 أسباب أصل في الرد على الخوارج والمعتزلة والوعيدية ونحوها. الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويتفقون طبعا على تخليده في نار جهنم، فقولهم بإنفاذ الوعيد وأن صاحب الكبيرة لا بد أن يخلد في نار جهنم، نقول لا، ينقض عليكم بأنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم أو لصاحب الذنب بنحو 10 أسباب ويغفر له ذنبه. نعم يا شيخ، نأخذها واحدة واحدة. نعم. السبب الأول التوبة، قال تعالى إلا من تاب، إلا الذين تابوا، والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. هذا فيه تفصيل. التوبة معلومة وهي الإقلاع والندم والعزم، وشروطها معروفة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى: الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود، وألا تكون عند الغرغرة، وألا تكون عند طلوع الشمس من مغربها. والآيات في ذلك كثيرة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن التوبة أصل، وأن الإنسان ممكن أن يتوب من ذنبه كائنا ما كان هذا الذنب كما سيأتي. المسألة التي ذكرها الشيخ: هل تتوقف التوبة على أن تكون عامة أم يصح أن يتوب من ذنب دون ذنب؟ فيها قولان. قول أن التوبة عامة، وأمرنا بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا، توبوا توبة نصوحة. فالإنسان إذا أراد أن يتوب يجب أن يتوب من جميع الذنوب، بمعنى أن الإنسان عنده ذنب هنا وهنا وهنا وهنا وقرر التوبة، يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب. يجب، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، لا خلاف في وجوب التوبة والمصارعة عليه. لكن هل لا تقبل توبته إلا إذا تاب توبة عامة؟ فيه خلاف. القول الأول أنه لا تقبل إلا إذا كان إذا كانت توبته توبة عامة من جميع الذنوب. أما إذا كان على ذنوب متعددة وتاب من بعضها دون بعض فهذه ليست بتوبة. هذا هو القول الأول، بناء على أن التوبة أمر يقوم بالقلب يقلع فيه الإنسان عن جميع الذنوب. القول الثاني أنه لا يشترط أن تكون عامة، بل يجوز أن يتوب من بعض الذنوب ولو بقي على بعض. فعنده 5 ذنوب يتوب 1-2 منها وتقبل توبته إذا كان توبته منه أي من هذا الذنب صادقة، وإن بقيت عليه ذنوب أخرى. هذا القول الثاني، وهما القولان اللذان ذكرهما الشارح. لكن الصحيح قول ثالث، الصحيح قول ثالث وهو التفصيل، وهو أن الذنوب إذا كانت من جنس واحد فيجب أن يتوب منها جميعا، وأما إذا كانت من أجناس مختلفة فيجوز أن يتوب من ذنب دون ذنب وإن كان مأمورا بالتوبة من جميع الذنوب. كيف من جنس واحد أو من أجنس معروف؟ الإنسان مثلا يرابي بأنواع الربا، يرابي عند البنك الفلان، يرابي عند التاجر الفلان، يرابي مع فلان، فهذه الذنوب كلها نسميها إيش؟ من جنس واحد. ما يقول والله أنا تبت من البنك الفلاني، الربا الفلاني هذا وقفنا، لكن فيه معاملات كذا بين بعض الناس هذه سهلة، فنقول هذه ليست توبة من إيش؟ من هذا الذنب أو هذه الكبيرة، بل يجب أن يتوب منها جميعا. أما لو كان آكل الربا وعاقا مثلا لوالده أو لوالدته فنقول هذا جنس وهذا جنس، فلو تاب من الربا على القول الصحيح أنه تقبل توبته، لكن هو مأمور بالتوبة من العقوق. لكن لو كان عاقا لوالديه وأراد أن يتوب من عقوقه لأمه ويبقي على عقوقه لأبيه، فنقول لا يقبل منه، بل لا بد أن يتوب من العقوق. فالخلاصة أن الذنوب إذا كانت من جنس واحد لا تصح التوبة إلا إذا تاب منها جميعا، وإذا كانت من أجناس مختلفة فالذي يظهر من خلال الأدلة ومن خلال استقراء يعني طريقة الشرع في ذلك، أنه لو تاب من ذنب وبقي على ذنب آخر فإنه تقبل توبته فيما تاب منه. نعم. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك، حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب؟ عندك لا يؤاخذ، عندي في طبعة المكتب الإسلامي هل يؤاخذ بدون لا. نعم. أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأئمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم الآية. مسألة التوبة من الشرك والإقلاع من الشرك، وكون الإسلام يجب ما قبله من الشرك ومن غيره، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لما أراد أن يسلم في قصة إسلامه المعروفة، لما مد له الرسول صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه قبض يده وقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: وماذا تريد؟ قال: أن يغفر لي ذنبي، يعني أنا فعلت في الجاهلية ذنوبا، تعرفون أنه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ فالتوبة الصادقة تجب ما كان قبلها، والإسلام يجب ما كان قبله. التوبة والإسلام، القول الصحيح أنها إذا كانت صادقة فإنها تجب ما قبلها جميعا. بقي المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي: ما حكم لو تاب من الشرك وأصر على الزنا والسرقة؟ هناك فرق بين الإصرار عليها أنه لا يريد القبول بحكمها، فهذا حكمه أنه لا يدخل في الإسلام، وقد جرى في السيرة النبوية لذلك أشباه، ففي حصاره لأهل الطائف اشترط بعضهم أن يدخل في الإسلام وأن يستثنى الربا، أن يستثني لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا، فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن أحدا أراد أن يدخل في الإسلام وقال: تسامحوني على الزنا أو على شرب الخمر، هذا لا يدخل في الإسلام، وهذا معنى شرط القبول في شروط أن لا إله إلا الله. أما لو دخل في الإسلام دخولا صحيحا ثم وقع في شرب الخمر أو الزنا فحكمه حكم عصاة المسلم، ففي الحالة الأولى إسلامه لا يجب ما قبله، لا ينفعه. أما في الحالة الثانية إذا كان صادقا فإسلامه يجب ما قبله، فإن وقع في ذنب فهو كغيره من المسلم. وهذا هو الفيصل في المسألة. وعلى هذا فإن القبول بالشريعة شرط للإسلام. أما المخالفة فهذا شأن آخر. وهذا هو الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين من قد لا يفقه هذه المسألة فقها حقيقيا من من تأثر ب يعني نظريات الوعيدية وغيره. ولهذا قال التوبة سبب لغفران الذنوب، وهذا لا خلاف عليه. إن الله يغفر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ما دامت في الحياة. نعم يا شيخ. السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. نعم الاستغفار، وهذا أيضا الاستغفار استفعال طلب المغفرة، التوبة طلب أن يتوب الله على عبده ويمحو، الاستغفار الطلب من الله أن يغفر للإنسان ذنبه. والأمر بالتوبة والاستغفار كثير في كتاب الله عز وجل، لكن العلماء كما ذكر الشارع تكلموا في الفرق بين التوبة والاستغفار. والصحيح ما ذكره الشارع رحمه الله تعالى أن التوبة والاستغفار بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، مثل الفقير والمسكين، مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا أطلقت التوبة دخل فيها الاستغفار، فيكون التوبة والاستغفار شيء واحد، كما أنه إذا أفرد الاستغفار لوحده دخلت فيه التوبة، دخلت فيه التوبة. أما إذا اجتمع فقلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فجمعت بين الاستغفار والتوبة، العلماء اختلفوا في الفرق بينهم، هل التوبة تكون للكبائر والاستغفار للصغائر، يعني فيه عدة أقوال، لكن ما ذكره الشارح هنا هو من أفضل ما يكون، أنه إذا اجتمع يكون الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من السيئات. فيكون في هذه الحالة الاستغفار يا رب اغفر لي ما مضى فإني خائف، والتوبة يا رب قني عقوبة ما هو مستقبل لهذا الذنب. فيكون الاستغفار للماضي والتوبة لما يخافه من الأمر المستقبلي. نعم. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى فإطعام عشرة مساكين، فإطعام 60 مسكينا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. على خلاف، نعم، لأن فيه خلاف بأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا هذا قول، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء، وفيه قول آخر بالعكس، المسكين هو الذي لا يجد شيئا والفقير هو الذي يجد بعض الشيء. فالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا أطلق كل واحد منهما لوحده وافترق فإطعام 60 مسكينا دخل فيها الذي لا يجد شيئا والذي يجد بعض الشيء، فيدخل فيه الفقير. وإذا أفرد الفقير وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يدخل فيه المسكين. أما إذا جمع كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإنه في هذه الحالة يشمل الذي يجد بعض قوته والذي لا يجد شيئا، فصار أحدهما أي الفقير له معنى والمسكين له معنى، على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وإن كان الأشهر أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء. نعم. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نعم. كما ذكر الشيخ الإثم والعدوان والبر والتقوى الفسوق والعصيان كلها داخل، ومثل الإسلام والإيمان. لكن الكفر والنفاق يختلف، ولهذا قال هنا ويقرب. الكفر والنفاق يختلف قليلا نظرا لأن أحدهما أعم والآخر أخص، أحدهما أعم والآخر أخص، فمن ثم لا نقول إنه إذا أفرج الكفر دخل فيه النفاق وإذا أفرج النفاق دخل فيه الكفر، لأن الكفر أعم، لأن الكفر يكون بالنفاق وبغيره، الكفر يكون بالنفاق وبغيره، فالجحود والتكذيب والنفاق كله كفر. أما النفاق نفسه فهو لون واحد من ألوان الكفر، فهو أخص. نعم يا شيخ. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. والسيئة نعم أو ممكن وإنما هي السيئة نعم عطفا على الله يحسنك. فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره، وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا فيه رد على الوعيدية، لأنه قوله لا يغفر له، طيب وحسناته تصبح مثل الكافر والعياذ بالله هباء منثورا، صاحب الكبيرة يخلد في النار، طيب وحسناته؟ والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وما معنى الميزان ميزان الحسنات والسيئات؟ كيف تقولون إنه يخلد في النار وتحكمون عليه بحكم الكفار؟ هذا غير صحيح ويناقض هذه النصوص الصريحة الصحيحة. جاء في الأدلة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأن السيئة لا يجزى فيها إلا سيئة واحدة، وهذا جاء فيه منصوصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحسنات تذهب السيئات، فكيف يقول القائل إنه يخلد صاحب الكبيرة؟ هذا يناقض هذه الأدلة. نعم يا شيخ. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. نعم، هذا الكلام الأخير صحيح، لكن هو ذكر أن المصائب الدنيا، وهذه أيضا جاء فيها أحاديث صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي أورده الشيخ ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم. لاحظوا معي، وصب مرض، نصب تعب، غم هم حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، وهذا من فضل الله عز وجل أن الله يبتلي العبد ويكفر به ويكفر بسببها أي بهذه المصيبة من خطايا. ولما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، فهم أبو بكر أنه لا بد من الجزاء. قال نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا، هل معنى ذلك أن لا بد أن نعاقب؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بالذات أن المصائب يكفر الله بها من خطايا، مع أن الحسنات السابقة في الفقرة السابقة دلت أيضا على أنها تمحو السيئات، لكن ذكر له نوعا وهو أن الله يبتلي عبده فتصيبه المصائب فيكفر الله عز وجل بها عن خطاياه. فقال لأبي بكر يا أبا بكر ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللأواء وهي المشقة؟ فذلك ما تجزون به. وهنا تفصيل لبعض المسائل. المسألة الأولى: دلت هذه الأدلة على أن هذه المصائب هي بذاتها مكفرة. ما يصيب المسلم من مرض أو نصب أو تعب أو نحو ذلك أنها هي بذاتها مكفرات للذنوب بنص هذا الحديث. المسألة الثانية: أن الإنسان إذا وردت عليه المصيبة فصبر عليها يؤجر أجرا آخر، وهو أجر الصبر على المصيبة. الأمر الثالث: أن الإنسان إذا أتته المصيبة فتسخطها وخرج عن حد الشرع فإنه يأثم بذلك. وهذه الأمور الثلاثة واحد منها هو من فعل الله، والثاني والثالث هو من فعل العبد، والعبد وفعله مخلوقان لله. فالأول وهو من فعل الله الذي هو المصيبة، فهذه يؤجر عليها العبد، فما يبتلي الله به عبده يؤجر عليه. ودليلنا عموم الحديث: ما يصيب المؤمن، ما قال يصبر أو لا يصبر، قال ألست تنصب، ألست تحزن، أليس يصيبك اللأواء. تبعتم معي؟ ما اشترط لها شروطا. فدل هذا على أن مثل ما يجري على العبد من هذه المصائب يكفر الله عز وجل بها من خطاياه ويرفعه الله عز وجل بها درجة، وهذا من فضل الله عز وجل الكبير علينا، أن الله سبحانه وتعالى يأجرنا ويكفر عن سيئاتنا بإيش؟ بالمصيبة التي ترد علينا. الثانية، الحالة الثانية، إذا أضاف العبد إلى المصيبة بأن صبر ورضي وحمد، وكلها درجات، الصبر مطلوب والرضا مطلوب لكنها درجات، فإذا صبر فهذه درجة، إذا صبر ورضي فهذه درجة، صبر ورضي وحمد الله كما جاء في الحديث: إذا قبضتم روح عبدي، قال فيسأل الله الملك ماذا قال، فيقول حمدك واسترجع، فيقول الله له ابن له بيتا في الجنة وسموه بيتا الحمد، لأنه حمد الله عز وجل. فصبره ورضاه وحمده لله هو من فعله يأجره الله عز وجل، وربما يرفعه الله عز وجل مع تكفيره لذنوبه، يرفعه الله عز وجل به درجة. فهذا أيضا من فضل الله عز وجل على العبد، لكن وما يلقاها إلا الذين صبر، ما يلقاها إلا الإنسان المؤمن المستيقن الذي يعلم أن هذا من الله وأنه قدر وأن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا. فهذا نوع من المؤمنين يتضاعف أجرهم مع المصيبة. القسم الثالث: أعاذنا الله وإياكم من هذه الحالة، ذلك الذي يتسخط. وهذا التسخط درجات، منه ما قد يكون ردة والعياذ بالله، لكن هذا التسخط قد يأثم عليه صاحبه لعدم يقينه وعدم إيمانه ولما قد يتلفظ به من ألفاظ أو يفعله من أفعال. ومنه جاء تحريم النياحة والحالقة والصالقة والشاقة التي تحلق رأسها عند المصيبة أو تشق ثوبها عند المصيبة، أو اللاطم اللي يلطم نفسه عند المصيبة. فهذه كلها أفعال تدل والعياذ بالله على أن الإنسان لم يرضى بالمصيبة، فهذا يؤجر. وقد تبرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحالقة والشاقة. فالنياحة والشق واللطم وغير ذلك هذا مما والعياذ بالله يجعل هذا الإنسان يجمع له بين المصيبة وما فيها من كدر والذنوب، وكفى بهذا خسرانا بالنسبة للعبد. ومن ثم فعلى الإنسان أن يستحضر هذه الأحوال الثلاثة، أن مجرد الذنب أو مجرد المصيبة فيها تكفير، وأنه إن شكر وصبر أجر، وأنه إن اعترض أثم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال في الحديث الصحيح خص به المؤمن: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خير. فجمع بين المصيبة وبين الصبر فكان خيرا له. بقي في هذه المسألة مسألتان، إحداهما أن المصائب تكفر السيئات، فإن لم يبق للعبد سيئات رفعته درجات، وهذا لا بد من بيانه، لأنه جاء في أحاديث أن الله يبتلي عبده حتى يقدم إليه وليس عليه خطيئة، وجاء في بعضها أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ولو في آخر عمره، وهذا ما نلاحظه من مرض الصالحين في آخر عمره، حتى يقدم على الله وليس عليه خطيئة، ينظف من الذنوب. وقد يرفعه الله أيضا بهذا الابتلاء درجة. الأمر الثاني، أحب أن أربط هذا الموضوع الذي يجري بما يجري لإخواننا في سوريا، فأقول إن ما يجري على إخواننا في سوريا هو نوع من الابتلاء، وهم مبتلون، ونحن الذين نرى ونسمع ونشاهد ما يجري عليهم أيضا نحن مبتلون. هل ننصر إخواننا أم لا؟ لكن ما يجري لإخواننا ليعلم الجميع أنه قدر الله، وهذا هو معنى الرضا بالمصيبة. يعني بعض الناس يقول مثلا إنه والله لو لم يكن كذا وكذا ما قتل هؤلاء. نقول يا أخي هذا كلام المنافقين الذين قالوا لما قتل بعض المسلمين في موقعة أحد لو أطاعونا ما قتل، لو أطاعونا ما قتل، هذا كلام أهل النفاق. فجاء الجواب في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل، توبيخ قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، وبيان للحقيقة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. فنحن مع استنكارنا وإنكارنا لما يجري، لأنه ظلم وبغي وطغيان من هذا الطاغوت المستكبر المتجبر، لكن لدينا يقين أن ما جرى من قتل أو موت للصغار أو للكبار هو بأجل. يعني لو لم يكن فيه ثورة في سوريا ولم يكن فيه تحرك ضد هذا الظالم، أيما طفل أو امرأة أو كبير أو صغير سيموت في نفس المكان الذي مات فيه، حتى ولو كان في مكان يعتبر من آمن مكان على وجه الأرض، وهذا يريح قلوبنا بعد وقوع المصيبة، يريح قلوبا إن والله ترى هذا الذي مات أو هؤلاء الذين يموتون ترى هذا بآجاله، وربما بعضهم أراد الله له خاتمة خير، وبعضهم أراد الله أن يقتل ظلما حتى يأخذ بفأره يوم القيامة، وبعضهم جعل الله ما يجري سببا لتوبته ورجوعه إلى الله عز وجل. وكم فيما يجري من هذه الأحداث مع حزننا، كم فيما يجري فيها من منح وأمور خيرة، لكن الناس لا يعلمون بذلك. والإنسان لا شك يتألم لما يجري لإخوانه، لكن أيضا عليه أن يكون موقنا إذا ما جرى القدر بقضاء الله وقدره. لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما تكلم عن غزوة أحد أعقبها بذكر الدروس، اقرأوا الدروس من زاد المعاد، دروس من غزوة أحد اقرأوها من زاد المعاد، فيها بيان وفيها أشياء عجيبة جدا تنطبق على ما يجري اليوم. التمحيص، الابتلاء، الاختبار، ويتخذ منكم شهداء، هذا بحادثة أحد. رحمك الله. فما يجري نقول هو بقضاء الله وقدره، ونسأل الله أن يجعل ما يجري مكفرا لسيئاتهم ورافعا لدرجاتهم، وأن يتقبل شهداءهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في هذا الظالم وفي أعوانه وزبانيته أن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه هو القوي العزيز. هذا هو موقف المسلم، والواجب علينا أن ننتصر لإخواننا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.